لكن المراد بالعشر في الجنة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخولهم الجنة تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القائد إلى الجنة، لذلك لم يدخل في العدد. فهؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة، أي الذين ذكروا في حديث واحد وأنهم جميعا في الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أبو داود في سننه، وابن ماجه كذلك في السنن، ورواه كذلك الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، وغيرهم من حديث سعيد بن زيد، من حديث سعيد ابن زيد، وكذلك رواه النسائي في السنن الكبرى. وله، وهذا طبعا الحديث إسناده صحيح، وهذا الحديث إسناده صحيح، وله شاهد كذلك من حديث عبد الرحمن بن عوف. طبعا حديث سعيد بن زيد هو من طريق شعب بن الحجاج عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، هو كذلك حديث مشهور رواه الترمذي، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الضياء المقدسي، وغيرهم كثير خرجوه من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو من حديث سعيد بن زيد أشهر، لكن كلاهما حديث صحيح، كلاهما حديث صحيح والله أعلم. وهذا الحديث لا مطعن فيه بوجه من الوجوه، ولا أعلم أحدا من أهل العلم تكلم في صحته، بل قد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، حديث سعيد بن زيد قد تلقته الأمة بالقبول، ولم يشكك أحد فيما أعلم في صحة هذا الحديث، فهو حديث مجمع على صحته والله أعلم. ولم يخرجه الشيخان لأنهما لم يستوعبا جميع الحديث الصحيح، فهذا الحديث حديث صحيح لا مطعن فيه، ولكن كون الشيخين لم يخرجاه هذا لا يدل على أي شيء فيه، بل هناك أحاديث صححها الشيخان خارج كتابيهما الصحيح، ونص على أنها صحيحة خارج كتابيهما، مما يدل على عدم الاستيعاب، وهذا أمر مقرر عند الكلام على الصحيح في مصطلح الحديث. فالستة الذين هم بقية العشرة طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، فهؤلاء الستة باتفاق أهل العلم هم أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة، هم أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة. وقد وردت في الأحاديث الصحيحة فضائل لهؤلاء الستة، فمن فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه ما خرجاه من حديث جابر رضي الله عنه، يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، يعني أراد منهم أن يستطلعوا وأن ينظروا خبر وأن ينظروا يعني المشركين ما يفعلون وأن يحاربوهم. فانتدب لهم فانتدب الزبير يعني تبرع أن يكون هو الذي يقوم بهذه المهمة. ثم ندبهم يعني مرة ثانية فانتدب الزبير ثم ندبهم مرة ثالثة فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفي لفظ إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام وإن حواري الزبير ابن العوام. وهذا الانتداب هو ليكون طليعة طليعة ينظر خبر القوم وينظر أحوال الجبهة. والحواري كما فسره سفيان في روايته كما في البخاري هو الناصر، فوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله عنه أعني الزبير بن العوام أنه فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فعن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، يعني يركب على ظهره أو على كتفيه حتى يستطيع أن ينظر من فوق السور. فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال فداك أبي وأمي. قال فداك أبي وأمي. وعن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة رضي الله عنها أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفي رواية تعني أبا بكر والزبير. طبعا أبوي عروة أمه أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير ابن العوام. فهذه جملة من فضائل الزبير ابن العوام رضي الله عنه. من هؤلاء العشرة طلحة ابن عبيد الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء يعني بمكة فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث حديث صحيح، وحصل هذا بمكة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على جبل الحراء هو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بعد إسلامه وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما اضطرب حراء اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وهؤلاء عمر مات شهيدا وعثمان مات شهيدا وعلي مات شهيدا وطلحة والزبير ماتوا شهداء، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الشهداء. فهؤلاء كلهم زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر، فاضطرب أحد فقال اسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق وشهيدين، كان عمر وعثمان رضي الله عنهما. إذن هذه الحادثة حادثة تختلف عن حادثة حراء، وكلا الحديثين صحيحان، وكلا الحديثين صحيحان. ومن فضائل طلحة أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن الزبير رضي الله عنه قال كان على النبي عليه الصلاة والسلام درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام حين استوى على الصخرة، يعني بعد أن حصل من القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، وبعد أن شج النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته وحصل له ما حصل، لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصخرة قال أوجب طلحة، أوجب طلحة يعني أنه صار من أهل الجنة، استحق أن يكون من أهل الجنة، أوجب طلحة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يرى شهيدا يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة، من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وهذا الحديث حديث صحيح، من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض، وقد وفي رواية وقد قضى نحبه، وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. ومن هؤلاء العشرة أيضا سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن مالك الزهري رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح، فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. ومن فضائله رضي الله عنه ما رواه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه أيضا مثل ما حصل للزبير، وهذا يوم أحد. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أثخن فيهم وأشد عليهم وآذاهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي فداك أبي وأمي، ارمي بالسهام. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته، يعني عورة ذلك المشرك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وفضائل سعد رضي الله عنه كثيرة. ومن هؤلاء العشرة أيضا سعيد بن زيد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف الزهري أيضا، وأيضا لهم فضائل وهو رضي الله عنه كان من الموسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين أنفقوا في سبيل الله. وفضائل هؤلاء الصحابة جمة. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، وكانوا في هؤلاء الستة في الشورى يوم مات أو يوم احتضر عمر رضي الله عنه، جعل فيهم الشورى. فكان هؤلاء الستة عليهم أن يختاروا الخليفة، فاختاروا من؟ اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمما سبق من فضائل سعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف حديث أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أو شهيد. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو من أوائل من أسلم، هو من أوائل من أسلم، وكانت تحته بنت لعمر رضي الله عنه، وكان قد آذاهما على الإسلام كما هو مشهور معلوم. فسعيد بن زيد رضي الله عنه من خيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قد استحق هذا الفضل وأن يكون من هؤلاء العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والله أعلم. وقد كان سعيد بن زيد كما هو معلوم مجاب الدعوة، وقد كان رضي الله عنه مجاب الدعوة، وقد ادعت عليه امرأة في أرض له فدعا عليها إن كانت كاذبة أن يعمي الله بصرها وأن يجعل قبرها في أرضها، فحصل لها ما دعا عليها به، فقد كان هو من المعروفين بإجابة الدعوة، كذلك بإجابة الدعاء. كذلك سعد بن أبي وقاص هو كذلك كان من مجاب الدعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، الحديث فيه خلاف في صحته، لما سأله سعد أن يكون مجاب الدعوة قال أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، ولكن هذا من فضائله رضي الله عنه، ثابت عنه أنه كان مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص، وخاصة في القصة التي حصلت من أهل الكوفة حيث ادعوا عليه دعاوى وشكوه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والقصة معلومة، وفيها أنه رضي الله عنه دعا على ذلك الرجل الذي رأى في كلامه وادعى دعاوى كاذبة على سعد بن أبي وقاص، فدعا عليه رضي الله عنه أن يطيل عمره وأن يطيل فقره وأن يعرضه للفتن، فكان كما دعا رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله، أعني به الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان. وهؤلاء كلهم قرشيون، وهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين، ويظهر أنه سقط هنا من المطبوع وأقضاهم علي، أو رويت في بعض الروايات وأقضاهم علي. قال وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، يعني أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض يعني بالمواريث زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح وهو من المهاجرين، قرشي من المهاجرين. فهؤلاء الصحابة الذين ذكروا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم فضيلة تخصه، ولا يعني هذا أنه بهذه الفضيلة أصبح أفضل من غيره مطلقا، بل هذا فضل نسبي وخصيصة من الخصائص، ولا تعني أنه أفضل من غيره، ولكن قد علم بالنصوص فضل أبي بكر على الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ومنهم أبو عبيدة، نعم، ومنه وكذلك يعني علم فضل أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه من النصوص الكثيرة، ومنها هذا النص ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث قد خرجه الإمام الترمذي، قبله الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والطيالسي كذلك في مسنده، ورواه كذلك الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وغيرهم كثير. وهذا الحديث رووه من طريق أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي والطحاوي والضياء في المختارة، وكثيرون صححوه، وكذلك الحافظ بن حجر، لكن أعله كذلك نفسه الحافظ بن حجر بأنه مرسل إلا الأخير. البخاري رحمه الله في صحيحه روى آخر هذا الحديث، وهو حديث لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، خرجه البخاري في الصحيح. أما بقية الحديث فلم يخرجه لخلافهم في وصله وإرساله، لخلافهم في وصله وإرساله، فمنهم من جعل هذا الحديث وهو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أنه من مرسل أبي قلابة، وأن المسند فقط هو ما رجحه ما رواه البخاري في صحيحه. وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث، وشيخنا الألباني رحمه الله قد صححه، وكان مشهور حسن سلمان أيام انتسابه للسلفية قد كتب كتابا في تخريج هذا الحديث، قد كتب رسالة في تخريج هذا الحديث رجح فيه الإرسال، لكن أبطل هذا شيخنا الشيخ ربيع، وكتب بحثا في بيان أن هذا الحديث صحيح موصولا، وهو الصحيح أن هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كاملا كاملا، فهذا الحديث حديث صحيح. وقد ورد فيما يخص علي رضي الله عنه في بعض روايات هذا الحديث وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وكذلك قد صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وبين في السلسلة الصحيحة أن هذه الرواية قد خرجها العقيلي في الضعفاء وضعفها، ولكن لما مش ضعف هذه الرواية، ضعف في الحديث بالطريق الذي عنده لأن فيه سلام، العقيلي رحمه الله لما أورد هذا الحديث وضعفه قال: والكلام يعني الوارد في المتن كله معروف بغير هذه الأسانيد بأسانيد ثابتة جياد. فالعقيلي رحمه الله لم يضعف متن هذا الحديث، لم يضعف متن هذا الحديث، بل أثبت أنه حديث ثابت بمتنا، وإن كان قد تكلم في إسناده، وإن كان قد تكلم في إسناده. وهذه الرواية رواية أقضاهم علي، قد صرح شيخنا الألباني رحمه الله بصحتها في صحيح سنن ماجة، وكذلك قد روى معمر عن قتادة مرسلا أيضا هذا الحديث، وفيه وأقضاهم علي، وفيهم وأقضاهم علي، والله أعلم. وعلي رضي الله عنه كان مشهورا بحسن القضاء، وليس هو وحده، حتى عمر رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لكل واحد من هؤلاء الصحابة خصيصة وفضيلة امتن الله جل وعلا بها عليه. فأبو بكر رضي الله عنه كان رحيما معروفا بالرحمة، وعمر رضي الله عنه كان شديدا في دين الله معروفا بذلك. والشدة في دين الله هنا جاءت في معرض المدح، وهذه صفة مدح عند أهل السنة، يقولون كان فلان شديدا في السنة، صلبا في السنة، شديدا على أهل البدع، شديدا على المخالفين يعني لأهل السنة. فلفظ الشدة هذه لفظة مدح، فهذا وصف مدح. وكذلك منه وصف شيخنا الشيخ ربيع بأنه شديد يعني في السنة وعلى المخالفين، وهي صفة مدح، ليست صفة ذم. وأما الشدة التي تذم هي التي تخالف الشرع، الشدة في الباطل، الشدة في اتباع الهوى، الشدة على أهل السنة، فهذه هي المذمومة. أما الشدة في السنة والشدة في الحرص على تطبيقها والتحذير من مخالفتها فهذا أمر ممدوح. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل من أخص خصائص عمر أنه شديد في دين الله، فينبغي على أهل السنة أن يتشبهوا بهؤلاء الصحابة في صفاتهم الحميدة، وهم أهل الصفات الحميدة رضي الله عنهم. وأصدقها حياء عثمان، عثمان رضي الله عنه حي، وكثير وكل الصحابة هم ذو حياء وهم كلهم حيون، لكن عثمان رضي الله عنه أكملهم في ذلك وأصدقهم وأعلاهم رتبة، كلهم صادقون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو أعلاهم رتبة. والحياء في هذه الأمة مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء من الإيمان، ومر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء الشرعي محمود، لكن هناك حياء ليس بصادق، وهو ما يطلق عليه أحيانا الخجل، الذي يكون سببا في ترك الحق والهدى والبعد عن ما يجب، عن تعلم ما يجب عليه. ومن ذلك القول الذي علقه البخاري في صحيحه عن مجاهد رحمه الله أنه قال: اثنان لا يتعلمان مستحٍ ومستكبر. فالمستحي هنا ليس الذي عنده الحياء الصادق، وإنما الحياء المزعوم الكاذب الذي يظن أنه من الحياء وليس كذلك. فالحياء لا يأتي إلا بخير، فالمستحي الذي يمنعه خجله من طلب العلم هذا حياء كاذب. الحياء لا يأتي إلا بخير، تستحي من الله، تستحي أن يطلع أحد على ذنب من ذنوبك فتتوب وتقلع وتبتعد عن الصفات التي تخالف الحياء. استحيوا من الله حق الحياء، فالحياء مطلوب، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن بعض الناس قد يتوهم شيئا من الحياء وهو ليس كذلك، كالخجل الذي يمنع من طلب العلم والهدى. نعم، والله أعلم. قال: وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. على صغر سنه وشبابه فقد أعطاه الله فقها، وهو فقها فاق به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم فقهاء رضي الله عنهم، ولكن يختلفون في منازلهم في الفقه. جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقهاء، فيكفي شرفا أنهم صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه. ما كان لله جل وعلا أن يختار لصحبة نبيه أناسا ليسوا بهذه المنزلة من الفضل والهدى. لذلك عد ابن حزم في أصحاب الرسول في الفقهاء والمجتهدين جميع من حفظ عنه أي قول في مسائل الشرع من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. عد أي صحابي تكلم في مسألة فقهية أنه من الفقهاء أهل الاجتهاد، وذلك لأنهم كانوا من الورع والتقوى بمنزلة أن لا يتكلم أحدهم بشيء إلا وهو له أهل. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم فقهاء رضي الله عنهم، ولكن يتفاوتون في مراتب الفقه ومنازله. ولا يمنع أن يكون بعض التابعين قد يبلغ في الفقه مبلغا لم يبلغه بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن لم يشتهر التصدر للفتوى والتعليم. قد يشتهر بعض التابعين يعني بالفقه أكثر من بعض الصحابة، لكن غريزة الفقهية والإمكانية في الفقه والذكاء وفهم النصوص، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوازيهم في ذلك أحد، ولا أحد من التابعين في الملكة في الغريزة في الاصطفاء والاختيار. أما في الشهرة في معرفة الفقه وكثرة المسائل، قد يشتهر أناس ممن بعدهم أكثر من بعضهم رضي الله عنهم، لكن هم أفقه الناس على الإطلاق، هم أفقه الناس على الإطلاق، فهم عرب أقحاح، وهم قوم اصطفاهم رب العزة والجلال لصحبة نبيه واختارهم لذلك، وشاهدوا التنزيل ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا، وسمعوا كلامه، وسمعوا يتلو كتاب الله، وشاهدوا حياته، فكان عندهم الفقه أعلى مراتب الفقه في الأمة عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوازيهم في ذلك أحد. ولكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على فقههم وعلمهم ومنزلة الخلفاء الأربعة فيه، لكن معاذ رضي الله عنه كان له منزلة خاصة في الفقه خصه بها رب العزة والجلال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخصيصة. فمن بيان أن معاذا رضي الله عنه فقيها يعني أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وإن كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم فقهاء، وقد أوتي هؤلاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من الفقه ما هو معلوم، لكن معاذ رضي الله عنه كان أعلم بالحلال والحرام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر، وفي لفظ يتقدم العلماء برتوة، يتقدم العلماء برتوة يعني برتوة يعني برمية حجر، برمية حجر. معاذ يوم القيامة أمام العلماء يوم القيامة برتوة. ثم قال وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي. أقرأها يعني أعلمها بالقراءة أبي بن كعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اختص أبي بمزيد عناية في تحفيظه للقرآن والقراءات، وأنزل عليه القرآن على 7 أحرف. وأبي بن كعب رضي الله عنه قد كان له النصيب الأوفى من التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه القرآن بالقراءات ويعلمه إياه، وكانت له خصيصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد حصل له رضي الله عنه شيء، يعني أراد الشيطان أن يوسوس له في هذا الأمر، وجاء وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال رضي الله عنه ما حاك في نفسي شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناه فقلت يا رسول الله أقرأتني معذرة آية كذا؟ قال نعم. وقال صاحبي أقرأتنيها كذا؟ قال نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وميكائيل، فجلس جبريل عن يميني وجلس ميكائيل عن يساري، فقال اقرأ على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ القرآن على حرفين، قال استزده حتى بلغ 7 أحرف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل كاف شاف. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر أبي بن كعب رضي الله عنه فذهب ما كان يجده في صدره، فذهب ما كان يجده في صدره. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال أوسماني ربي؟ قال نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى نهاية السورة. ومن العجائب أن في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه السورة إن ذات الدين الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلن يكفره، لكن نسخت هذه تلاوة وبقي حكمها. وقرأ على أبي لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا. فالمهم الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد خص أبي بن كعب رضي الله عنه بالقراءة وتعليم القراءات، فلذلك صارت له هذه الميزة رضي الله عنه. وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي. لذلك لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس لصلاة التراويح كما هو معلوم جمعهم على أبي بن كعب، لأنه كان أقرأ الناس للقرآن، وكان يتناوب هو وتميم الداري رضي الله عنهما. ثم قال وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. زيد بن ثابت الأنصاري كان رضي الله عنه عارفا بالفرائض والحساب، تعلم الحساب وكان بارعا فيه، لذلك كان أفرضهم، فله خصيصة بمعرفة الفرائض، وهو الذي كان أيضا من كتبة الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد، يعني كانت تأتيه كتب يعني بلغة اليهود يعني باللغة السريانية، فأمر زيد بن ثابت أن يتعلم هل يقرأ كتب اليهود، يعني ليخبره بما في كتابهم إذا يرسل إليه كتاب. فقد قال رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أتحسن السريانية؟ قلت لا. قال فتعلمها فإنه يأتينا كتب. فتعلمها رضي الله عنه في 17 يوما، اللغة السريانية التي كان أو السريانية التي كان يكتب بها اليهود. قال تعلم كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا، فإني لا آمنهم على كتابنا. الشاهد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كانت له معاملة خاصة عند الرسول صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي وممن يقرأ له الكتب، وكذلك كان رضي الله عنه حافظا لكتاب الله، عالما بالقرآن، كذلك كان عالما بالفرائض والحساب، وهو الذي أوكل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهمة جمع القرآن كما هو معلوم مشهور. قال ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، عامر بن الجراح، من السابقين للإسلام وممن ناصر الله ورسوله وهاجر في سبيل الله، وكان معروفا بأمانته وصدقه رضي الله عنه. وجميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أمناء، ولكن هذا قد اختص بكونه أمين هذه الأمة. ولما جاءه وفد نجران يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا أمينا، أهل اليمن لما جاءوا وقدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام طلبوا أن يبعث معهم صلى الله عليه وسلم رجلا يعلمهم الإسلام والسنة. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة، أو لأبعثن إليكم أمينا حق أمين. طبعا في رواية أن أهل اليمن أرادوا أن يتعلموا السنة والإسلام، فهؤلاء أيضا بعث معهم أبا عبيدة، وأولئك طلبوا الذين هم النصارى أرادوا أن يبعث معهم الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يقبض أموالهم، أمينا يقبض أموالهم التي هي لازمة عليهم. فبعث يعني كما في صحيح البخاري أن من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل نجران لا بعثنا عليكم أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه يعني الصحابة تشرفوا لهذا الأمر، فقال فبعث عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة ابن الجراح، أبا عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث وهو حديث أهل اليمن هو خرجه مسلم في صحيحه، وذاك الحديث أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قد خرجه أيضا البخاري ومسلم، قد خرجه البخاري ومسلم والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحسن والحسين وأنهما من سيد شباب أهل الجنة وريحانتيه صلى الله عليه وأنهما ريحانتاه، وهذا إن شاء الله تعالى يكون له مزيد بيان في ذكر فضائل الحسن والحسين وما وقع للحسين رضي الله عنه وقبل ذلك ما حصل من حسن رضي الله عنه من جمع كلمة المسلمين، ويكون هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.